السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. بستأذن حضرتك، لما يكون في درس علم في جوه داخل المسجد، هل يجوز للحائض انها تمكث في المسجد؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، وأختار الرأي القائل بالجواز إذا كانت تأمن تلويث المسجد، إذا كانت تأمن أن المسجد لن يلوث، والله أعلم.